بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح وجاك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا فانا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشى عن نفس لا تشبع من لا تدعو عن دعوة الله استجاب له، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزدبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي الإمام الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن عرفنا أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها، وأخذنا الإمامة وترتيب الصفوف وكيفية أداء الصلاة كاملة، وكذلك الأذكار التي تكون بعد الصلوات، سيشرع المصنف رحمه الله تعالى إلى باب مهم من أبواب الصلاة، وهو مفسدات الصلاة. لا بد من معرفة المفسدات. قال: وبضدها تتميز الأشياء. فلا بد من معرفة المفسدات، يعني وليعلم أن في الفقه الحنفي بالعبادات عندنا الفاسد والباطل نفس الشيء، قل هذا فاسد وهذا باطل، البطلان والفساد بالعبادات نفس الشيء. أما حين ننتقل إن شاء الله للمعاملات أو الأحوال الشخصية، لا، نفرق بين البطلان وبين الفساد تفريقا يعني واسعا. أما هنا بالعبادات، احنا ندرس الكتاب حاليا العبادات فقط، فعدنا لما نقول باطل صلاة، هنا صلاة باطلة أو صلاة فاسدة بنفس المعنى، واضح. أما بالعبادات بالمعاملات لا، ذاك عفوا بالمعاملات والأحوال الشخصية هناك يختلف. نعم. ما يفسد الصلاة هو نفسه، يعني شنو؟ ما يبطل الصلاة بالعبادات. نعم، نتكلم بالعبادات. نعم، طبعا ابتداء كل ركن أو شرط إن تركته تفسد الصلاة، صح؟ الأركان والشروط اللي ذكرناها، الفرائض، بكل واحد من هذه الأركان أو الشروط إذا تركته شي يصير؟ صلاتك تبطل. زين. أمر ثاني، هسه حتى نحرفهن حتى نحفظهن هكذا. إذن كل اللي أخذناه قلنا عليه شرط أو قلنا عليه ركن، إذا عفته شبيه؟ يعني مثلا ستر العورة شنو؟ شرط، شرط من شروط الصلاة. إذا ماكو ستر عورة تبطل. استقبال القبلة شرط، إذا ما موجود تبطل الصلاة. السجود ركن، إذا ما موجود تبطل، وهكذا على هذا فقس. وضحت؟ أولا الشرط والركن، إذا تركته بطل الصلاة. ثانيا تكبيرة الإحرام أو التحريمة، لما انكبرت أنت من رفعت إيدك هيجي كأنه خليت الدنيا كلها قطيتها وراء ظهرك، قلت الله أكبر من قطيتها إيش وراء ظهرك، بعد أكو أمور تحرمت عليك صارت حرام، ذاك تسميها تكبيرة الإحرام أو نسميها التحريمة. حرمت عليك أمور خارج الصلاة، خارج الصلاة جائزة بس بالصلاة، مثلا الأكل حرام، الشرب حرام، الكلام حرام، العمل غير أعمال الصلاة حرام، العمل كثير وهكذا واضح إن شاء الله. فإذا هنا حرمت عليك شنو؟ ما كان خارج الصلاة. فمن هذه نفهم مبطلات الصلاة. إذن افتهمناها شنو؟ ترك الشرط، ترك الركن، وكذلك العمل من خارج الصلاة. افتهمناها شلون؟ نعم. قال: باب ما يفسد الصلاة، وهو 68 شيئا. وهنا طبعا كما قلنا العدد للتقريب لا للحصر، يعني لا عبرة بالعدد عند الإمام، ولكن هنا يعني يقرب على المتلقي، وهذا كتاب للدرس، وقدام العلوم الكتب بالتدريس تكون بالأعداد شوية تسهل الحفظ. نعم. قال: الكلمة، إذا من مبطلات الصلاة الكلمة، ولو سهوا أو خطأ، ولو سهوا أو خطأ. عندنا لا نفرق في الكلمة بين السهو والخطأ. شنو السهو شنو الخطأ؟ السهو أن تكون ناسيا أنت في الصلاة، ناسي ما ببالك ما ذكرت، يعني أنت قاعد مثلا دقت الباب قلت منو، أنت ما تدري أنت في الصلاة ناسي وياي. خطأ لا، أنت تذكرت بالصلاة بس قلت منو، أخطأت. إذن السهو شنو؟ يعني بين قوسين السهو يكون في الجنان، والخطأ يكون في اللسان. السهو في الجنان والخطأ في اللسان، افتهمناها؟ فإذا سهوا خطأ يعني عامدا ساهيا كذا، كل هذا يبطل الصلاة. عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، عندهم لا، الكلام يعني يفرقون بين العمد وبين السهو، فرقون في المبطل بين العمد والسهو. واستدلوا بحديث ذي اليدين حين أتم صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم نسيت. قال صليت بنا يعني ركعتين؟ قال كذا. قال فيعني ردد الكلام بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم وأتم الركعتين. فهنا استدلوا بهذا الحديث على شنو؟ على أنه الكلام يعني فرق بين الكثير والقليل، وفرق بين العمد والسهو وهكذا. عندنا لا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فشملت العمد وشملت السهو وشملت الخطأ وهكذا. فهمنا إن شاء الله؟ فيكون هذا يعني بمثابة الناسخ. نعم، نسخ الحكم الذي كان في ذاك الحديث. نعم، إذن الكلمة على أي حال هي إيش؟ مبطلة. واضح؟ واحد يصلي أو مثلا فات واحد من قدامه قال له لا مو ده صلي، ضر بارك، أي كلام تكلمت إيش بيه؟ بطل صلاتك بيه. يعني قبل فترة كنا مسجد يصلون اثنين امامي متاخرين، احنا جينا كملوا الصلاه فالامام سلم، فواحد ما متاخر واحد متاخر، المتاخر سلم، المتاخر همين سلم، فصار وجهه بوجهه قال بعد عليك ركعه، قال لي ادري بطلت الصلاه ما وما يصير اي كلام كفر الصلاة. نعم، قال والدعاء بما يشبه كلامنا. إذن كل ما يشبه كلامنا يبطل الصلاة كما ذكرناه. فإذن دائما بالصلاة، الصلاة ادعو بها بالمأثور، دائما بالصلاة ادعي بالمأثور، ادعي بالأدعية إيش؟ المأثور، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ تحرزا من فساد الصلاة. أما خارج الصلاة لا والله، ادعي إن شاء يكون أقرب للقلب، احكي بالجل فيه. خارج الصلاة سولف يا رب العالمين، لا والله حتى بالجل فيه احكي بيها، بس بالصلاة دير بالك. ليش؟ احترازا عن فساد الصلاة، فادعي بالمأثور. واضح إن شاء الله؟ نعم. ذلك قال علموهم المناسك وتعلموا منهم الدعاء. نعم، والسلام بنية التحية ولو ساهيا، حتى ذا سهوا. السهو ايش قلنا عليه؟ ناسي هو بالصلاة. مثلا واحد يصلي واقف مثلا بالقراءة وفات واحد صاحبه مزوم شايفه أشر عليه، حتى ذا بس مجرد ايش بطل الصلاة. واضح ان شاء الله؟ اي، أو مثلا يأشر له يقول له مثلا هو بالصلاة يقول له تفضل استريح مثلا، ما يجوز. هذا كله واضح إن شاء الله؟ نعم، هذه طبعا كثير من يخطئون بها. نعم، قال ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة. إذا طبعا سلم عليك سلام تقول عليكم السلام ورحمة الله وأنت بالصلاة ما يصير، أو بالمصافحة أو ترفع يدك مثلا أو الصافحة. طبعا المصافحة يقال أنه لها معنيان. المعنى الأول أنه كلام معنوي، يعني ترفع يدك شنو معناها؟ والتصح ما تكلمت، بس هذا كلام معنوي، مو كلام حقيقي ولكن معنوي. فمن رفعت يدك معناها شنو؟ أو مثلا يسلم عليك فاء السلام عليكم أنت سلمت عليك، هذا كلام معنوي. هذا واحد. اثنين، قال لأنه عمل كثير، صافحة وكذا إيش صار عمل كثير يبطل الصلاة. طبعا العمل يعني إذا كان كثيرا خارج الصلاة يبطل الصلاة. نعم، واضح إن شاء الله. نعم، العمل يعني عندنا ينقسم إلى قسمين: عمل يصحح الصلاة وعمل ينافي الصلاة. اكتبوها بالله. العمل ينقسم إلى قسمين حتى تفهمها، لما بسألت العمل عمل قليل عمل كثير كذا. نعم، العمل إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: عمل يصحح الصلاة وعمل ينافي الصلاة. هذا ينقسم إلى قليل وكثير، وهذا ينقسم إلى قليل وكثير. واضح؟ يصحح والآخر شنو؟ ينافي. نجعل لي يصحح الصلاة. يصحح الصلاة عندك عمل قليل ولا عمل كثير لا ينقض الصلاة. يعني مثلا أنت بالصلاة تصلي أو الإزار وقع، الإزار فلت، حتنكشف العورة أو كشفت العورة، هيحتاج شنو؟ أن تستر العورة. زي الإزار فلت، الحزام فلت انقطع، إيش قد حتحتاج؟ بس تلزمه لو تجيبه منه وتشده منه. مو هذا عمل كثير لو لا؟ عمل كثير، ولكنه يعني للحفاظ على الصلاة، لتصحيح الصلاة، فلذلك لا يبطل الصلاة. أنت تصلي وطلعت لك حية جت عليك، إذا ما تقتلها تعضك، يصير اقتلها بالصلاة؟ يصير، ألزم اقتلها موتها وارجع صلي، ما يبطل الصلاة. وصلت؟ إذن العمل لتصحيح الصلاة، مثلا شلون ذاك اليوم بالتحويل القبلة، أنت متوجه مثلا هيك وجاء واحد قالك لا القبلة وثم حولك يصير هذا معامل كثير. وإذا عمل كثير هذا لتصحيح الصلاة، فإذا هذا لا يبطل الصلاة، قليله وكثيره لا يبطل. أما العمل الذي ينافي الصلاة فنفرق هنا بين القليل والكثير. إذا كان قليلا لا يبطل، وإذا كان كثيرا يبطل الصلاة. شنو الضابط؟ لازم أكو في الضابط أعرف به القليل من الكثير. هما قال الضابط إذا رآه إنسان يقول هذا يصلي أو لا يصلي. يعني من هسه واحد تشوفه السلام عليكم كذا تلقى ذي الصافح من الدحج عليه، شو تقول؟ ليصلي؟ لا، هذا مو بالصلاة، إذا بطل الصلاة. وصلت؟ لأن الضابط يعني من يراه يقول هذا خارج الصلاة وهكذا. نعم، عرفا يعني الضابط يرجع للعرف. نعم، قال والعمل الكثير. أشوف طبعا ذكرها بعد المصافحة إشارة إلى أن المصافحة عمل كثير. نعم، وتحويل الصدر عن القبلة، يعني استقبال القبلة إيش؟ شرط من شرائط صحة الصلاة. زين، إذا بطل هذا الشرط، قلنا بطال الشرط أو الركن شبيه، يبطل الصلاة، يفسدها. واضح؟ فإذا تحويل الصدر عن القبلة شبيه، هذا شي يسوي؟ يبطل الصلاة. واضح؟ عندنا انتبه على التحويل وإن شاء الله نجي عليه بتفاصيله. تحويل الصدر فقط، يعني تحول هذه القبلة هكذا، أنت تحول صدرك هكذا، بطلت الصلاة. انتبه لهنا، تحويل الصدر عن القبلة يبطل الصلاة. تحويل الوجه عن القبلة الالتفات هذا مكروه، مكروه كراهة تحريمية. تحويل الوجه يعني مثلا صار في هذا وانت التفت هيك ضحكت لفت راسك. تحويل الموق يعني العين هذا منافي الأدب، منافي الأدب كما مر عندنا. واضح؟ إذا نفرق بين تحويل الصدر وبين تحويل الرأس وبين تحويل هنا. هذا هنا يعني هذا القريب على الخشم هذا يسمى الموق، وهنا يسمى اللحاظ باللغة. الموقياه هذا، اللحاظياه هذا طرف العين من هالجانب، واضح؟ نعم نعم. قال وأكل شيء من خارج فمه ولو قل. شوف انتبه لي على أكل. احنا قلنا الصلاة لما دخلت للتحريم حرم عليها كل شيء خارج الصلاة، الأكل الشرب المدري شنو. الأكل عندي ما كان داخل الفم يعني بين الأسنان وما بين ما كان خارج الفم. اللي داخل الفم إن واحد توه كمل الأكل توه تغدى وبعدين قام يصلي وكوكل بعد بقى بين سنونه مثلا، أثناء الصلاة طلع من بين سنونه وابتلعه، ابتلعه بشرط ابتلاعه، ها كلام عن الابتلاع أن يدخل الجوف مو بقى فقط بالفم، عن أن يدخل الجوف. اللي ما بين الأسنان انقدر بمقدار الحمصة، إذا كان أقل من الحمصة ما يبطل الصلاة، ولكن بشرط أن يكون هو قليل والعمل بابتلائه قليل، يكون تبعا للريق، هو قليل والعمل بابتلائه قليل. أما إذا كان من الحمصة وفوق لا هذا شبيه يبطل الصلاة. اللي خارج الفم من وياه هذا دي نتكلم عن وين داخل، اللي خارج الفم لو سمسماية أنت ساجد وكو سمسماية وشدتها بلسانك وبلعتها بطلت صلاتك، ملحاية هل قدوتها خليتها بلسانك وبلعتها بطلت صلاتك، وصلت؟ إذن أكو فرق بين ما داخل وما كان داخل الفم وما كان خارج، فما كان من خارجه يبطلها وإن قل. والقياس وين؟ وصوله للجوف كما ذكرنا. قال وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة، فصلنا عنه. وطبعا الأكل يقسم عندنا إلى أقسام، شوف انتبهوا ياي، عندنا كثير كثير يعني أكل كثير، هاي بين الأسنان بالفم يعني أكل كثير بعمل كثير، كذبة، أكل كثير بعمل كثير هذا يبطل الصلاة، أكل كثير بعمل قليل هذا يبطل الصلاة، عندنا كثير بعمل كثير يبطل، كثير بعمل قليل يبطل، أكل قليل بعمل كثير يعني تلقاها قدوتها بس يظل يلوك بيها ما استمام رادلها قرطي رادلها كذا إلا أكل قليل بعمل كثير يبطل، ثلاثة ذني يبطل ياهل ما يبطل لعد، أكل قليل بعمل قليل هذا اللي ما يبطل سيكون تبعا للريق، ما يبطل ياهو الأكل القليل بالعمل القليل. نعم. قال وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة، هكذا يعني نقدره. قال وشربه، الشرب مطلقا يعني مو معناه يجيب قلاص ويشرب بالصلاة أو يمد معصولة ويشرب، لا، ها شربه مثلا هو ذا يصلي وبطلت الدنيا، قال الله هذا مطر حديث عهد بربي وفتح حلقة وبلعه، ما دام شرب بطل بطلت صلاته. أو مثلا هو بالصلاة وهو متوضي وبعد المي يعني على وجهه ونزلت لها منه وبلسانها بلسانها أخذها شربها بطلت الصلاة، افتهمنا شلون؟ مين اللي أخذها من خارج وهكذا، افتهمنا شلون؟ نعم. قال وشربه، دمع كذلك، العرق كذلك، هذا خوف واحد درباله بالصلاة يتحرج. نعم. قال والتنحنح من التنحنح بلا عذر، إذا عذر مثلا شرخ الصوت كذا بعد ما قدر وتنحنح هذا ماكو إشكال، يعني يدفعه جهد المستطاع، ولكن بلا عذر، هذا بلا عذر يعني مثلا واحد دق الباب او قال له مثلا اقول لك وين خليت فلان حاجة، هو دي يقول له انا بالصلاة، اقول له يضل يتنحنح عنه شنو يعني انا بالصلاة، تبطل الصلاة، الف حاء ميم ثلاث حروف بطلت الصلاة، احم خوش عين بطلت الصلاة، واصل واضحة إن شاء الله. كذلك ما يفعله يعني ذكرناه هنا في درس ماضي، ما يفعله مرات بعض الأئمة يعني يقرأ مثلا ويوقف الحفظ عنده، فشي يسوي ما يريد يقولهم للناس أنا مثلا نسيت أو كذا، يسوي يقوم يتنحنح حتى دي يتذكر اللي عنده، هذا أيضا يبطل الصلاة، يبطل يخوف بها تلحنح بلا عذرين. واضح؟ وهذا يعني بالعامية مثلا بالخطابة نسميه الاستعانة، الاستعانة بالخطابة يسموه الاستعانة. مثلا هو ذي يتكلم يقول مثلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسى الحديث، شو يسوي كذا؟ أو مثلا قال صلى الله عليه وسلم يقوم يعني نحنح نفسه، أو قال عليه الصلاة والسلام وكأنه طب شيء بعينه، يعني يسموه هاي الاستعانة، يعني شنو يغلس. فهذه مكشوفة. أكو استعانة بالخطابة يسموها الاستعانة الخفية. الاستعانة الخفية هو الخطيب يريد يحكي ونسى، نسى الكلام مثلا، يقول قال عليه الصلاة والسلام، نسى الحديث راح من باله، قال صلى الله عليك يا رسول الله أسمعون الصلاة على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. يظل هو شيء يسوي يتذكر السالفة وين هاي مرات ما كل أحد يكشفها. يقول لك الاستعانة الخفية وكل هذه استعانة ظاهرا بينه مثل هاي التنحنح، وذلك هذه يسمون الاستعانة الإيه في فن الخطاب، يعني إذا الله قدر تدرسه. نعم. وهذا يعني ما نسيت يعني ما تقول تمام لو لا. اي نعم. قال والتنحنح بلا عذر وقد فصلنا عنه. قال والتأفيف يعني يتأفف بالصلاة، وهو مثلا عنده فد مشكلة هذا التأفيف شبيه يبطل الصلاة. واضح؟ يبطل الصلاة. نعم. والأنين واحد مريض وصاصه ما يصير، واضع ايضا يبطل الصلاه. يعني خطير هذا سبحان الله. شوف يعني كذلك هنا مثلا التأوه، مريض خذا موجوع هذا ايضا شنو؟ ايضا يبطل الصلاه. طبعا هذا سبحان الله احنا يعني المبتلى هو خطير مبتلى، يعني يقول لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة إلا ما يعانيها. فهذا خطية المريض هذا، يعني ما تقول له لا تتأوه، ولكن بالصلاة نقول له صلاتك بطلت. فبالصلاة شو نقول له؟ لا تتأوه، لا تون، أنت ما دامك بالصلاة دور بالك. خارج الصلاة يعني شو أنك واحد يقول مر على زلمة داي شو اسمه يشتغل بالفاس، يشتغل فاس شغل متعب يعني، بالفاس هو فمر عليه قال له تأذن بكاء ما تقول ويا كل ضربة فاس الله، قال لها اذكر الله سبح، قال شو زم الفاس شون بالله علمني، قال فقام سوي الله الله الله شوية تعبها قال لها يا عين تمام لولا. فهذا المريض يعني سبحان الله لا إله إلا الله. نعم يا خطيه هو يعني تعب، ما هو تمام له حاله يعني ايه، ولكن قلها بالصلاه شبيه تفسد الصلاه. خارج الصلاه خطيه يعني كلها تلومه، يعني ما تعرف خطيه. نعم لا اله الا الله، الله يشافي كل مبتلى يا رب. قال وارتفاع بكائه من وجع. شوف خط جو ارتفاع، يعني ان يكون بصوت، اما بغير صوت لا يبطل. واحد متالم مريض خطية ألم شديد جدا، فمن كثر الألم قام يبكي دموعه تنزل ما يضر، قام يدهق ما يضر، من طلع صوت بطلت الصلاة، من خرج من عنده صوت قال ارتفاعه. واضح؟ بطلت صلاته وارتفاع بكائه، ولكن إيش؟ من وجع يعني من ألم، أو مصيبة يعني مصيبة دنيوية، مات أبوه، احترقت سيارته، صار في مسألة معينة، وإذا من المصيبة يعني فهرع على الصلاة وبالصلاة قام يبكي. صوت من طلع صوت بالبكاء ماله بطل صلاته، إذا كان البكاء من وجع أو من مصيبة. قال لا من ذكر جنة أو نار، أما إذا من ذكر الجنة أو ذكر النار بكاء الخشوع لا، هذا بالعكس هذا هذا هذا محمود. وإن ارتفع به صوته، والأولى أن يحرص على عدم ارتفاع الصوت، أن يكون بكاؤه في الصدر، بكاء نفس نسميه. واضح؟ سيدنا الشيخ قدس الله سره يقول: كن نارا بلا دخان، كن نارا بلا دخان. واضح إن شاء الله؟ يعني لا لا لا تخلي أحد يدري، خليك أنت محترق من جوه. نعم. قال: وتشميت عاطس بيرحمك الله. واحد يصلي وواحد منك عطس، قال له يرحمكم الله، وهو بالصلاة بطل صلاتك. ليش؟ لأنه اشتغل بعمل خارج التحريم، خارج الصلاة. وجواب مستفهم عن ند لله سبحانه وتعالى، إن واحد يقول له أكو إله ويا الله، إله مع الله، يقول لا إله إلا الله وبالصلاة، يقول يفكر قال لك لا الإيمان أهم من الصلاة، بطل صلاتك ما دام شنو اشتغلت بشيء خارج الصلاة. قال: وخبر سوء بالاسترجاع، أنت بالصلاة قال لك يا بتر بيتك احترق، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ابنك مات، إنا لله، من استرجعت إذا تجاوبت مع شيء، مع شيء وين خارج الصلاة بطل صلاتك. أو سار، قال: وسار بالحمد لله، أنت بالصلاة واحد قال لك يا بتر نجحت، تقول الحمد لله بطل صلاتك. واضح؟ نعم. وعجب بلا إله إلا الله أو سبحان الله بالصلاة، صار فتشي هذا فلان سار، قل سبحان الله بطل صلاتك ما دام تجاوبت. وهكذا لا قلبية تختلف، لسان احنا نتكلم عن نطق كلمة. نعم. وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب، يعني انت مثلا تصلي او اخوك قال لك يا بل السيارة اريد اروح للدوام اخذها ولا لا، وانت بالصلاة في السيارة اخذها، تقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا من اخذها بطل صلاتك. وان كان قرانا، واضح ان شاء الله؟ ايه ما حتى واحد يفهم يعني. نعم. قال: ورؤية متيمم ماء، ليش؟ لأن المتيمم إذا شاف الماء إيش حيصير؟ انتقضت طهارته، والطهارة شبيهة شرط، انتقض الشرط، إذا بطلت الصلاة. وصلت؟ نعم. قال: وتمام مدة ماسح الخف، تماسح على الخف بالثنتين مثلا بثلاثة ينتهي المسح مالك، أنت بالصلاة صارت ثلاثة خلاص انتقضت الطهارة مالك، فإذا بطلت صلاتك. ونزعه، إذا نزع الخف أثناء الصلاة وانتزع من الخف أيضا بطلت الصلاة. وتعلم الأمي آية، الأمي ياهو قلنا اللي ما يعرف يقرأ ولا آية، مو اللي ما يقرأ ويكتب، لا ما يعرف يقرأ ولا آية، زي شلون يتعلم هو بالصلاة؟ هو بالصلاة يقول هو أمي وتعلم آية، مثلا مثلا الأمي مثلا ما يعرف يقرأ الآيات، يقول الحمد الذين وياه ما يعرف يقرأ الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه ليست تصحيح الحرف، مو آية، ما قراءة مضبوطة. زين بالصلاة أثناء الصلاة قال عرف ينطق الحاء، فقال الحمد لله بطل صلاته. ليش؟ لأنه بنى قويا على ضعيف. بداية الصلاة كان ضعيف أمي، ثم صار قوي. أو هو ما حافظ ولا آية، وهو بالصلاة انتبه أكو آية مكتوبة فوق المحراب، قراها حفظها، من حفظها صار انتقل من أمي إلى قارئ، بطل صلاته. أو واحد يردد آية الحاقة ما الحاقة الحاقة، وهو بالصلاة حفظها بطل صلاته، فإذا انتقل من حال إلى حال آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. ووجدان العاري ساترا، يعني واحد عاري فوجد ما يستر به عورته بطل صلاته. ليش؟ أيضا لأنه بناء القوي على بذاته كان ضعيف، ثم أصبح قويا بطل صلاته. فهي القاعدة شو جد مهمة، هما البناء القوي على الضعيف، جد مهمة هذه. نعم، أمراض قواعد ناخذها، يعني استمروا ويانا، هاي مهمة جدا، من تبني الفقه على قواعد مهمة جدا. نعم. وقدرة المومي على الركوع والسجود، واحد صلى مومي يوم بالإيماء تعبان ما يقدر، ولكن أثناء الصلاة شاف ما شاء الله بيحيل بيقوة، حاول يقوم قدر يقوم، حاول يركع قدر يركع، بطل الصلاة. ليش؟ لأنه أول ما بدأ أول ركعتين شنو كان؟ كان ضعيف، بعدين صار قوي، فلا يجوز بناء القوي على الضعيف. نعم. وتذكر فائتة لذي ترتيب. الترتيب في الفوائت يكون من خمسة وجوه، فوق من عبرة الخمسة بعد سقط الترتيب. الترتيب يسقط في ثلاثة مراتب، إن شاء الله نجي في باب خاص، ولكن هنا خلينا نفصل شوية. واحد مثلا جاء يصلي صلاة الظهر، كبر لصلاة الظهر، ثم أثناء الصلاة ذكر أنا الصبح ما مصليها، وكم صلاة مطلوب هسه؟ بس وحدة. هاي الصبح ما دام بس وحدة، إذن هذا واجب عليه إيش؟ يرتب الأقدم ثم الأحدث. فش يسوي؟ بطل صلاة الظهر، يرجع شو يسوي؟ ولكن يسلم منها؟ لا، كملها أربع ركعات كاملا، نسميه فساد الوصف لا فساد الأصل. سميه فساد الوصف. شنو فساد الوصف؟ يعني فسد فرضه وانتقل إلى نفل، فالوصف ما الصلاة فسد، مو الصلاة، الصلاة بقت أصل ما فسد، وصلت فساد الوصف لا فساد الأصل. وصلت واضحة إن شاء الله؟ نعم. أو مثلا واحد إذا من قال بجمع الجمع كل الفوائت، واحد ما فائت فرض أبد من بلغ إلى اليوم، ثم فات فرضين ثلاثة وجاء يصلي، بطل الصلاة لين لازم شنو؟ لازم أيضا أن يرتب، والترتيب يسقط عندنا في ثلاث مراتب إذا زاد على الستة، أو إذا كان الصلاة حاضرة، أو إذا ضيق الوقت، سيأتي عليه في تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. قال وتذكر فائتة لذي ترتيب، واستخلاف من لا يصلح إماما. يعني أنت تصلي إمام بالناس وفسد وضوءك، تمام، سلمت على اليمين وسحبت واحد من وراك قدمته، شيخ فلان تقدم، قدمته يصلي بالناس، طلع هذا شيخ فلان خطيئة معذور، صاحب عذر، عنده سلس بول ولا وضوءه لشنو؟ ضعيف، فما يصير أنا اقتدي به، إن هذا حيبطل وضوءه بخروج الوقت، صلاة شبيهة صلاة المؤمنين كلها بطلت. أو استخلفت واحد من وراي وطلع هذا أمي ما يعرف يقرأ ولا آية، أيضا شنو؟ لا يصح بناء القوي على الضعيف. وهذا يقول هو هنا، قال واستخلاف من لا يصلح إماما، كما مر عندنا في باب الإمامة. قال وطلوع الشمس في الفجر، صلاة الفجر قلنا إذا طلعت الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال إذا طلعت فأمسك، وهذا قول الإمام أبو حنيفة، وهنا تبطل صلاة الفجر. وقلنا هذا القول لا نفتي به العوام، بل العوام نفتيهم بمن أجاز، تمام، فصلنا عنه في وقته، قلنا العوام نفتيهم بيش؟ بمن أجاز. نعم. قال وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين. يعني هذا الخطيب من صار الشروق شرقت الشمس وراها بعشرين دقيقة صلى العيد إلى صلاة الظهر. هذا نادر يعني، خوش عيني. فمن صار الزوال قبل الظهر بعشر دقائق صار وقت الزوال، بطل صلاة العيد. مو الخطبة طبعا، مو الخطبة، الصلاة صلاة، ها يعني بقى يصلي بيهم من الإشراق، لا بالصلاة مو الخطبة، الصلاة صلاة طولة هالقد إلى الزوال. هذا من النوادر يعني، ولكن هنا العلماء يذكروها، يعني وين كانوا يسمى المسائل الافتراضية، يقول لك رجل يعني قديمة قصة يذكروها العلماء، يقول سبحان الله أخذوه للقاضي، القاضي سأله قال لا أدري أنت شلون مسوي هيجي، شلون هالجريمة مالتك ما حد سواها، شلون هيجي، شنو الجريمة؟ قال له أنت شلون تصلون الفجر وراها تلزم الإمام الشبعة كتل بالجامع، شلون يرهم هيجي؟ قال له يا قاضي خل أحكي لك السالفة وانت أحكم. قال له صلى بينا الركعة الأولى، قرأ الفاتحة وبدأ بسورة البقرة، قلت حيقرأ خمس آيات مع المؤمنين ويركع، والله كم المؤمنين عبر على الكافرين، قلت يلا خمسة مع الكافرين وحيركع، كملها عبر على المنافقين، قلت حكم المنافقين ويركع عبر على كذا، عبر على قصة سيدنا موسى، عبر على خلق سيدنا آدم، عبر على كذا، حيركع. قال وكمل البقرة كلها، قال رجلنا صارت خيوط تعبنا، قلنا الركعة الثانية حيقرأ الكافرون الإخلاص، تعبنا قال والله قام صلي بينا الركعة الثانية بدأ بعد العمران. قلت أول خمس آيات يركع، عشر آيات، 15 المهم. قال كمل العمران كلها، ختم العمران قلنا حيركع طب بالنوب بالنساء، وقرن للنساء قالوا الشمس شرقت علينا وإحنا بعدنا بعدنا صلفت. قال والله كمل الصلاة الحاج، إحنا انتهينا، سلم يمينا شمالا، التفت قال يا أخوان عيدوا الصلاة، أنا ما حافظ وضوء يعني ذكرت إيش أسوي لها. لا لا لا لا. قال وزوالها في العيدين، وهذا كما قلنا نادر، أي زوال الشمس في صلاة العيدين. نعم. قال ودخول وقت العصر في الجمعة، جمعة والخطيب طول بالخطبة ثم بالصلاة إلى أن صار شنو، دخل وقت العصر، هم بعدهم صلاة الجمعة، بعدهم صلاة الجمعة وذا العصر الجمعة تكون خلفا عن الظهر، فإذا خرج وقت الظهر بطلت الجمعة. شو يسوون؟ بطلت جمعتهم ويقضون الظهر، واضح؟ بطلت صلاة الجمعة ويصلون الظهر قضاء، واضح إن شاء الله. قال وسقوط الجبيرة عن برء، شوف انتبه لنا مسألة الجبيرة، احنا فصلنا عنها في وقتها. الجبيرة إذا سقطت عن برء يعني مش شافي، وقعت الجبيرة اللي لابسها اللي كنت ماسح عليها والجرح مش شافي، إذن وجب عليك إيش؟ أنا أطهر المكان. إذا ما مش شافي سقوط أو عدم نفس الشيء. فهنا ماذا قال؟ قال سقوط الجبيرة عن برء، إذن الطهارة زالت عن العضو، طهارة بها زالت عن العضو، واضح؟ نعم. فلا بد من إيش؟ أي يعيد غسله، يعني البرء يعني الشفاء، اكتب عليها البرء يعني الشفاء. وزوال عذر المعذور، يعني احنا كما ذكرنا في المعذور تذكرون قلنا له شرط وجود وشرط دوام وشرط انقطاع، مو تمام؟ فالمعذور هذا إذا ايش وقت ينقطع الزوال العذر ماله؟ قلنا إذا قضى صار عليه وقت صلاة كامل بمقدار وقت صلاة والعذر ما موجود، قضينا بإيش؟ هذا بعد ما صار معذور، تنسحب من عند الرخصة، فهنا هو بالصلاة وانسحبت من عند الرخصة أيضا بطلت صلاته. ليش؟ لأنه على غير طهارة، هنا صار على غير طهارة. قال وزوال عذر المعذور. قال والحدث عمدا أو بصنع غيره، الحدث عمدا قهقه مثلا، أو مثلا سبقه الحدث، يعني أفهمه سبقه، إذا سبقه لا تبطل الصلاة، إذا سبقه الحدث بالصلاة وخرج من الحدث من دون تعمد لا تبطل، أما إذا تعمد الحدث بطل الصلاة، تعمد الحدث. قال أو بصنع غيره، أنت بالصلاة وجاء واحد ضربك توثية ودمك وطلع منك الدم بطل صلاتك، وقعت حجارة وشقت رأسك نزل الدم بطل صلاتك، وهكذا. نعم. قال والإغماء أيضا، الإغماء لأنه أقوى من النوم، يختلف عن النوم. نعم. والجنون هذا أيضا من نواقض الصلاة. نعم. قال والجنابة بنظر أو احتلام، هذا أيضا شبه مستحيلة، أيضا مسائل افتراضية، يعني أنت بالصلاة شلون حتجنب؟ شو حتستحلم؟ أنت بالصلاة وياي، فهذه الجنابة بالاستحلام شلون هاي؟ يعني هاي إلا مثلا واحد بالصلاة وغفى واستحلم، هذه يعني شبه مستحيلة ولكن افتراضية، لو حصلت بطلت الصلاة، واضح؟ نعم. قال ومحاذاة المشتهات، هذه مسألة مهمة جدا، احنا فصلنا عليها في ذاك الدرس، فسنعيدها شوي بتفصيل أكثر. مسألة محاذاة المرأة، مسألة محاذاة المرأة في الصلاة. قال محاذاة المشتهى، جرجة واخط، تخرج عندنا الطفلة، طبعا المشتهى يعني البالغة، نقصد بها المشتهى البالغة، يعني زوجتك، والدتك، بنتك، أختك، أيا كانت، واضح؟ نعم. يعني عموما تشتهى. نعم. محاذاة المشتهى في صلاة مطلقة، يعني ذات ركوع وسجود، من أقول مطلقة يعني ذات ركوع وسجد. يعني خرجت عندنا صلاة الجنازة، خرجت عندنا سجدة التلاوة وياية. قال مشتركة التحريمة أو مشتركة تحريمة، يعني نفس الصلاة نفس الفرض وثياناتكم نفس التكبيرة، يعني مؤقتداء سوى، مو أنت مثلا دا تصلي جماعة وهي دا تصلي انفراد، نفس الصلاة صح ولكن تحريمة شبيهة مشتركة؟ لا ما مشتركة، هي منفردة وانت جماعة، هذا ما يضر. في مكان متحد، مكان شبيه متحد، يعني إذا أنت دا تصلي جوا وهي فوق أسطح أو هي جوا ما يضر، ولكن مكان لابد أن يكون شنو؟ متحد. بلا حائل، بلا حائل بينك وبينها، أما إذا كان حائط ماكو إشكال، كان مسافة فد نص متر قد وقوف زلمة فد متر ماكو إشكال، بلا حائل وهكذا. ونوى إمامتها، ولازم بشرط أي شنو يكون قد نوى إمامتها، ونوى إمامتها هذه بهالحالة إذا مشتهى وبصلاة مطلقة مشتركة التحريمة مكان واحد ونوى إمامتها، إذا حاذته بطلت صلاته وصلاتها صحيحة. أما إذا أخرها أشر لها أو قالها قبل أرجعي وما رجعت، لا هي صلاتها اللي بطلت هو صلاتها صحيحة. فهمناها؟ هذا يعني مختصر عن هذه. نعم. قال وظهور عورة، هذه هنا رح يجي يفصل على مسألة شروط اللاحق. جر جوا أجر الخط عليه، يعني وراء 44 45 جلي خط، جلي خط اكتب شروط اللاحق، شروط اللاحق. احنا ايش قلنا المقتدي كم نوع؟ ثلاثة، اللي هم مقتدي هذا اللي من البداية للنهاية والإمام، المسبوق من هو اللي فاتت ركع ركعتين وقام يقضيهن وراء ما سلم الإمام، واللاحق. نجي نشتغل هسه ويا اللاحق، من هو اللاحق؟ اللي فسد وضوءه بالصلاة وراح توضى ورجع يكمل الصلاة وياي. طبعا خليها ببالك، احفظ ليها، احفظ ليها، انتبه عليها. الاستئناف أفضل، الاستئناف أفضل، احفظها قاعدة، الاستئناف أفضل من اللحوق خروجا من الإشكال من الاضطراب من الخلاف. يعني الاستئناف شبيه يعني من فسد وضوءك وطلعت روح توضى وتعال عيد الصلاة من جديد. وصلت؟ واحد ما راد يعيد الصلاة، قالت لا أنا صليت ركعتين، هو صلى بينا ما شاء الله قرب كل ركعة جزء، ما أنت ضيع عندنا، ما يضيع عني يعني الله ما يضيع شيء، صح لو لا؟ أي. ولكن الاستئنافه أفضل. واحد قالك لا ما أريد، أنا بطل وضوئي بالركعة الثالثة، أرد راح أتوضأ أجي أكمل من الثالثة، يصير هذه الشروط اللي سنذكرها. واضح شروط منه؟ اللاحق، هاي انتبه له وانتبه له إياها. اللاحق منه اللي فسد وضوئه وراح يتوضأ ويرجع يكمل نفس الصلاة، نفس الصلاة يعني يرجع يكمل اللي فاته. زين. أولا قال ظهور عورة من سبقه الحدث، يعني لازم من يروح يتوضأ عورته ما تظهر، واضح؟ يعني حتى المرأة قيل لو لو لو مرأة راحت مثلا لتتوضأ وظهرت يدها وراءها مثلا، قال بطلت صلاتها، بطلت. ليش؟ لأن ظهرت العورة. قال ظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه، ككشف المرأة ذراعها للوضوء، هذا أيضا شبيه، هذا مبطل. وقيل أكو قول قيل بالاضطرار يجوز، قيل بالاضطرار يعني لا تبطل. نعم. زين. قال وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء، هو ذي يروح للوضوء بطل وضوء أثناء القيام وراح بالطريق، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، قرأ وين؟ بالروحة أو بالرجعة، بطلت صلاته. ليش؟ لأنه أدى ركنا من أركان الصلاة وهو ماشي، قراءة شبيهة. وصلت؟ فإذا لازم تروح ساكت وترجع ساكت. خوش هذا المسألة الثانية. زين. قال ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. يعني بعد ما سبق الحدث لازم أنه مباشرة يتوضأ. زين، إذا مكث بعد انتقاض الوضوء بمقدار ركن ولم يتوضأ، يعني خذ مثلا نقض وضوءه وبقى قاعد ما راح توضأ، بطلت، لازم من سبق الحدث مباشرة يجي يسلم على يمنه أو يلزم خشمه كذا ومباشرة يتوضأ ويرجع. إذا مكث بمقدار ركن وما راح توضأ، ايش به هذا؟ بطلت صلاته. وصلت؟ شوف إذا لا حق يعني لا شروط شوية. نعم، قال ومجاوزته ماء قريبا لغيره، لأن هذا بضطر للضرورة، قدرنا، قال الضرورة تقدر بقدرها. هو فسد وضوء هنا بالمسجد، عندك مغاسل هنا هيالها، هو سوى فسد وضوءه، سلم وما تكلم وكذا ولا قرأ ولا، وطلع راح للمغاسل اللي برا، من برا يلا راح سيوم عندك مغاسل قريبة، ما دام عفتها ورحت على برا بطلع صلاتك وياي. تفهموا شلون؟ قالوا مجاوزته ماء قريبا ايش لغيره، راح على غيره، على بعض، ليش فيها رخصة غير الضرورة تقدر بقدره. نعم، ومجاوزته الصفوف، هسه هاي اذا خارج المسجد قال بس طلع من الصفوف، او سترته او الستره مال اللي وضعها للصلاة في غيره، اي في غير المسجد، بظنه الحدث. انا دا اصلي قلت اي يمكن طلع مني دم، حسيت انه في شيء نزل، انا عندي حباية براسي وحسيت اكو في شيء سال منها، قلت او نقض وضوئي، فش اسوي؟ سلم ومشي خطوتين، طلع عند السراوات، هاي في غير المسجد، ها مو بالمسجد عندنا احكام خاصة، طلع ورا ما مشي شوية دحج ايابا طلعت نقطة ما المي واقع عليه، لا لا دم ولا كذا، اذا هذا مو حدث. ارجع للصلاة، قال بطل صلاتك، ليش؟ لأنه تحرك من غير ضرورة. نعم، قال يمكن احنا عبرنا وحده 49، قال وخروجه من المسجد بظن الحدث، هذا خارج المسجد، خلنا لا ضير. زين، إذا بالمسجد، بالمسجد اللي يقدر شنو؟ الخروج من المسجد، أما خارج المسجد الخروج من السراوات، أو إذا يصلي وحده الخروج من السجادة ماته وياي. خارج المسجد إذا سراوات، الخروج من السراوات، السجادة السترة مالته الخروج من السترة، هذه تبطل وياي. بالمسجد، بالمسجد داخل المسجد، أنا صار هالحادثة نفسها، صار شيء من خشمة، عبالي دم، وإذا سلمت وطلعت مشيت خطوتين إذا حجها لا طلع مو دم، هذا يعني مجرد سائل ما يبطل وضوء، يحق لي أرجع أنا داخل المسجد. بس إذا طلعت المسجد خلص واصل إن شاء الله. نعم، قال وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ، ده يصلي أو قال عيابة أو أنا ما متوضي، فسوى سلم وطلع من الصلاة، مشى ماكو حتى ذا خطوتين، حتى ذا داخل المسجد، مشى ذكر قال لا أو أنا قبل ما أجي للجامعة توضيت، يرجع للصلاة يبني عليها لا بطلع صلاتك، روح ارجع من جديد كبروا لي امام وقضي اللي فاتك وياي، لان تصرف بعمد غير عن هذا غير المسبوق، او ان مدة مسحه انقضت، يعني ظن ان مدة خلصت من مشى قال لا والله بعد وقت ما انقضت، ايضا بطلت الصلاة ذيكي ابدا من جديد. نعم، لان الاركان لم هاي الحركات لم تكن ضرورية. او ان عليه فائتة، ظن أنه عليه فائتة، أي أبا فجمة مصلي وطلع من الصلاة بعدين ذكر لا أنا صليتها، أيضا بطلت الصلاة اللي طلع منها. أو نجاسة، عبال عليه نجاسة طلعت ماكو نجاسة، وإن لم يخرج من المسجد، جرجوا خط هذا أني أي شيء ظن ظن ظن ظن ظن، هذا وإن لم يخرج من المسجد، إلا بمسألة ظن الحدث، بس ظن الحدث أحدد به الخروج من المسجد، وفي غير المسجد الخروج من السراوات من السترة. أكو إشكال هنا ولا لا؟ بيا هي وإن لم يخرج يعني ذن اللي مر الأخيرات حتى إذا مطلع من المسجد بطلت صلاته. نعم. قال ولفظل الاستئناف. لفظل إيه؟ جرجاء خط. لفظل شنو؟ الأفضل أن شنو بطل الوضوء؟ شو تسوي؟ خروجا من الخلاف وعملا بالإجماع. نص عليه نص الإمام الشرنبولاني نفسه في مراق الفلاح، قال خروجا من الخلاف وعملا بالإجماع. نعم. وخروجا من الاضطراب، حتى تظل مضطرب ها صليت، خروج من الاضطراب أفضل. نعم. هسه انتهينا من مسائل المسبوق، جر خط حتى تعرف ان ذني مسائل المسبوق خاصات. نعم. هسه نجي 55. قال وفتحه على غير إمامه. الفتح يعني إذا الإمام أرتج عليه، أرتج على وزن أغلق، أغلق أرتج. نعم. إذا أغلق عليه ما قدر يعني نسى وقفت، يصير يرد له، يصير في حالات ضيقة يعني في حالات ضيقة يرد له. نعم. ولكن مو يعني ادر باله شوية زين. هذا مصلي دي يصلي وأكو جماعة قائمة لي غاد، والإمام وقفت عند التلاوة، هو سوى رد الإمام وعلى إمام إحنا ذا نقول ضرب بالك وكذا وشروط ضيقة إنه بده يفتح هذا على غير إمامه وياي بطل الصلاة، مو على إمامه، على وين؟ على غير. فذاك ماذا قال؟ قال وفتحه على غير إمامه. وصلت؟ نعم. قال والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. شوف ده يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر، فكبر دخل للصلاة، أثناء الصلاة تذكر أن الفجر ما صليت، فيكبر بنية الخروج من هالصلاة قبل يدخل بالفجر، يعني بطلت صلاة يدخل بالفجر، دخل كبر التكبير بنية الدخول بالفجر، ثم قال لا لا صليت الفجراني، يصير أرجع للصلاة هاي بطل صلاة الظهر عند الصلاة. ليش؟ لأنه دخل في غير صلاته. فماذا قال؟ قال والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته، بما أنه قبل هذا نوى الدخول في غير صلاته بطلت الصلاة. قال إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير. جرجوا خط، هذا كله شو وقت؟ ليش قبل الجلوس الأخير؟ لأنه لا انتهاء الأركان، وهي انتهاء الأركان، إذن قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد. نعم. ويفسدها أيضا، حيجة أيضا من بعض المفسدات التي في الصلاة، التي للصلاة عفوا. قال يفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير. الله أكبر ما يجوز، وهي صارت استفهامية، هذا يبطل الصلاة يا ساتر، يبطلها. نعم. قال وقراءة ما لا يحفظه من مصحف. إذا قرأ بالصلاة من مصحف بطلت صلاته فرضا ونفلا، فرضا ونفلا عند الإمام، عند سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه. فإذا إمام صلى بالناس وفتقر من المصحف صلاة تشبيه باطلة، لا تصح. ليش؟ لأنه مثابة المتعلم من غيره، ها واحدة. اثنين، هذا تعلم، هذا استفتاح من غيره، من خارج الصلاة أيضا. واثنين، تشبههم بأهل الكتاب اليهود النصارى، ترى ما حافظين لا التوراة ولا الإنجيل، يفتحوا يقرون، فهذا تشبه بأهل الكتاب، فرض وسنة، فرضا وسنة. لا يجوز عند الأحناف القراءة من المصحف في الصلاة إطلاقا، على قول الإمام طبعا، على قول الصاحبين تجوز وتكره، وعلى قول الشافعي لا بأس، ولكن كحنفية قفل قفل. واضح هذا المفتى به في المذهب، واضح إن شاء الله. نعم، على قول الإمام. نعم. وكما قلنا بعبادة أكثر شيء قول الفتوى على قول الإمام، فالواحد يتحرج من هالمسألة. حافظ اقرأ، ما حافظ تمام له، لا تتم بثلاث آيات تمام له، لا احفظ اقرأ. نعم. نعم. قال إيش؟ وقراءة ما لا يحفظه من مصحفين. أولا فعل كثير، ثانيا فعل ينافي أفعال الصلاة، ثالثا استفتاح من غيره، رابعا تشبه الكتاب. يعني شروط، يعني علل كثيرة ذكرها العلماء في هذه المسألة. نعم، بل حتى يعني عرفا عيب. يعني العمة يستحون، ترى يعني يستحي عيب يقرأ من القرآن. ليش حفظك وين العد؟ ليش وحافظ؟ حتى السادة الشافعية، يعني حدثنا رجل مصري يقول كان عندنا أحد المشايخ، مشايخ الأزهر، يقول شافعي، يقول فعندهم جائز يقرأ بالتراويح بالكذا، يقول يقرأ بالمصحف، يقول عنده مصحف صغير يسميه ما الطوارئ، يقول خلاه بالجبة الصلاة يطلع، يقول يقرأ به هيجي، يقول أنا ما أدري، يقول هو قال لي بعدين، يقول يستحي. يعني سبحان الله، يعني عموما يعني أنت إمام وكذا محافظ، احفظ وصلي بالناس، واضح؟ يعني على احنا ما يضر، قرأ شافعي لا يضر، ولكن حنفي قفل. احنا كنا هنا احناف، مساجدنا كلها حنفيه، ديالنا خلاص، واضح ان شاء الله. نعم، الصلاه تبطل. نعم، خطره. نعم، على قول الامام، يعني اما على قول الصاحبين هنا يختلف الحكم. قال: واداء ركن او امكانه مع كشف العوره او مع نجاسه مانعه. شوف، كما قلنا في مسألة كشف العورة، تذكرون في مسألة ستر العورة، قلنا إذا انكشفت مقدار جد مقدار ركن أو إمكان ركن أو مقدار يعني وقت ركن ولم يسترها، أنت مثلا محرم وقمت عاصفة ورفعت الإزار مالك وطلعت ركبتك أو طلع فخذك، إذا مباشرة نزلتها ماكو إشكال. أما إذا بقى هذا الانكشاف بمقدار ركن بطلت الصلاة، واضح؟ أو مثلا صارت عليك نجاسة وطولت هاي النجاسة على جسدك بمقدار ركن، أما صارت نجاسة مباشرة مثلا كنيس وكذا وأزلتها مباشرة ما أشكر، واضحة؟ إذن هاي أعمال لتصحيح الصلاة جائزة. فهمنا شلون؟ نعم. قال: إذن وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة. نعم، مع النجاسة المغلظة جد قدر درهم، المخففة ربع الثوب، هذا الذي يعفى عنه، أكثر منه لا. قال: ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. يعني واحد صلى الركن قبل الإمام ماله، يعني ركع قبل إمامه ورفع من الركوع قبل إمامه، الإمام بعدين كم ركوع هو كم ركوع نزل السجود، بطل الصلاة، روح أنت وين رايح؟ إنما جعل الإمام ليتم به، صح ولا لا؟ مش مستعجل، تمام لو لا؟ أي. هذا إذن شو سوى؟ مسابقة الإمام وينها؟ مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه، راح انطلق إنه وهكذا، هذا أيضا يبطل الصلاة. قالوا: متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. انتبهوا على هذه شوية يعني موهمة، عبارة موهمة، انتبهوا لها. قالوا: متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. المسبوق يتابع إمامه بسجود السهو لو ما يتابعه؟ يتابعه. أنت جيت عليك مثلا صليت ويا الإمام ركعتين، من سلم الإمام إذا عليه سهو يسجد، شو تسوي أنت؟ تسجد يا تابعه، ثم بعدين شو تسوي؟ تقوم تكمل. هو إيش قال لك من بطلات الصلاة؟ قالوا: متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. إذا تأخذها على أطلاقها مشكلة هاي. هذا شنو هاي المسألة؟ هذه الإمام نفس الشرنبولي رحمه الله تعالى قال: إذا تأكد انفراده، هالعبارة بالمراقي، قل إذا تأكد انفراده. يعني شلون أفهمها؟ شوف، اكتب عليها، اكتب قدامها: إذا تأكد انفراده. هاي جدا مهمة هاي العبارة، يعني يعني تضاف، مهمة جدا تضاف هنا يعني يما اكتبها: إذا تأكد انفراده. شوف شلون، انتبهوا لي وياي. الإمام أتم الصلاة، سلم يمينا وشمالا، انتبهوا وياي، سلم كامل، خرج من الصلاة. المسبوق السوى قام ده يقضي اللي فاته. قرأ ثم ركع ثم سجد. لما سجد تأكد انفراده، صح؟ قلنا شو وقت تثبت الركعة؟ إذا قيدتها بالسجدة. متى ما سجد تأكد انفراده، هو بهالأثناء الإمام قاعد يذكر الله أو يسبح والتسبيح، لا يبطل الصلاة، حتى إذا كان داخل الصلاة لا يبطلها. ثم بهالأثناء تذكر أنه عليه سجود سهو فكبر، قال الله أكبر، سجد للسهو. هذا المؤتم تأكد انفراده انفصل، فرجع مع الإمام سجد معه السهو، بطل الصلاة، عيدها من جديد. وصلت؟ فإذا إذا تأكد انفراده، افتهمناها شلون؟ نعم. طبعا ها من أوقاتكم تجينا مسار شوية هيجي، هيكون شوية شوية يعني، هلو بداية دراسة ما هيش نذكر مسائل الدوخ، بس لحس شوية كنا نفهمهن، فما زي سير. نعم كملها كملها مع علي ضيف، ولكن إذا رجع مع الإمام بطل صلاته. نعم نعم. قال متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. قال وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس، وقد فصلنا عنها في درس الماضي على ما أذكر. يعني واحد نسى سجدة من السجدات، نسى السجدة مثلا بركعة الأولى بركعة الثانية، ثم قبل التشهد بعد التشهد يعني بعد الشهود قبل السلام تذكر هاي السجدة فسجدها، سجدها قضاها الركن، ثم مباشرة سلم، بطل صلاته. ليش؟ لأنه جعل آخر الأركان السجود، بينما آخر الأركان شنو؟ القعود. آخر الأركان شنو؟ فإذا لازم شي يسوي يعيده. فهنا قال لك إذا ما عاد القعدة بطل الصلاة. قال وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية، يعني فرض، تذكرها ركن، عفوا، تذكرها بعد الجلوس. نعم. قال وعدم إعادة ركن أداه نائما، ركن من أداء من شروط أداء الأركان شنو قلنا؟ أيؤديها مستيقظا. زين إذا أدى نائم، هذا شلون يؤدي نائم؟ يعني واحد مثلا هو نعسان كلش، أول ما قعد بعد السجود، أول ما قعد التحيات سلمها راح ويا ما يعني، ثم استيقظ قال السلام عليكم ورحمة الله السلام. إذن هو قعد مقدار هو بوضوع ما انتقض. ليش؟ لأنه قاعد على هيئة السنة، ولكن أدى الركن مستيقظ؟ لا، احنا قلنا يقعد مقدار التشهد، هو ما قاعد مقدار التشهد، هو أول ما قاعد نام وأول ما صح سلم بطل الصلاة. وصلت شو؟ فماذا قال؟ قال وعدم إعادة ركن أداه نائما. شوف كل عبارة لازم تضرب لها مثال حتى تفهمها، واضح؟ ويا حبذا هذه الأمثلة كلها تكتب، يعني هذه نقلا عن كذا عن تكتب، هذه الأمثلة كل عبارة قدامها مثالها حتى، لأنه بدون مثال ما تفهم ربما. نعم. قال وعدم أداء عادة ركن أداه نائما. نعم. إذا من شروط الركن أن يؤديه مستيقظا، هذا مرة عندنا. قال وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير. تبهوا على هذه شوية، شو بيها صفنا؟ شوف. قال وقهقهة إمام المسبوق، يعني الإمام مثلا أنا جيت مسبوق للإمام بالركعة مثلا الثالثة، أنا قلت مسبوق هسه اثنين، الاثنين مطلوبهن، صلى الإمام، جلس الإمام للتشهد، قبل ما يسلم الإمام قبل السلام الإمام ضحك قهقه، ضحك بصوت صوت عالي قهقه، صلاة شبيهة، صلاته لم تبطل. ليش؟ لأنه بعد التشهد. مثال حتى يكون واضح، عيد. إمام المسبوق جاء بالركعة الثالثة، الإمام بعد التشهد قهقه أو أحدث عمدا، لم تبطل صلاته. ليش؟ لأنه قدر قعد مقدار التشهد، لا كان كملت صلاة صحيحة، وصلاة المسبوق بطلت. ليش؟ لأن المسبوق بعد بنص الصلاة ما مكمل بعد لما طلب ركعتين. يعني فالإمام بكى ما يتحمل على المسبوق حمله خوش عيني حتى نفهمها. إذا صلاة الإمام صحت وصلاة المأموم المسبوق بطلت. فماذا قال؟ نعيد قراءة العبارة. قال: وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير. في يعني حالة واحدة، إما قهقهة وإما حدث عمد. شو وقت؟ بعد الجلوس الأخير. افتهمنا هذه؟ إذا الإمام صحت صلاته والمسبوق فطر وصارت. فهذه مسائل وين كانت افتراضية، ولكن نذكرها، نذكرها حتى نفهمها هذا الحكم الشرعي حتى نفهمه. إيه بس هذه الأمثلة ضروري قلنا يعني تكتب والله حلوة. نعم عيدها. الإمام أحدث بعد التشهد الأخير، تعمد الحدث، تعمد الحدث، صلاته صحت، يروح بس يتوضى ويجي يكمل السلام. السلام واجب، وترك الواجب لا يبطل الصلاة، ترك الواجب لا يبطل الصلاة. أما المسبوق فصلاته ما كامل، هو عنده ركعتين بعد مطلوب ركعتين، إذا صار الحدث شوين صار أثناء الصلاة فبطل الصلاة. وصلت؟ افتهمنا شلون؟ نعم. قال: والسلام على رأس ركعتين غير في غير الثنائية، ظانا أنه مسافر، واحد يصلي الظهر وكمل ركعتين وسلم، بعدين قال أنا مقيم مو مسافر، يقوم يكمل الركعتين البقان، لا بطل الصلاة، يعيد الظهر من جديد. ليش؟ لأنه حين سلم لم يسلم سهوا، بل هو تعمد الخروج من الصلاة، تعمد بهذا السلام أن يخرج من الصلاة. يعني ما تعمدت الخروج خلاص خرجت من الصلاة، إذن روح عيدها النوم. فهمناها؟ إذن قال: والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية، مو الفجر، الفجر انتهت، ولكن ظانا أنه مسافر، يعني صلى مثلا الظهر عصر عشاء ظانا أنه مسافر، ثم تبين أنه لا مقيم، أو أنها الجمعة، ركعتي عبالة مع الجمعة، بعدين طلع شنو؟ طلع الظهر، أو أنها التراويح وهي عشاء. واحد متعلم دائما يصلي تراويح ركعتين ركعتين ركعتين، جاء خطيئة أول ما بدأ بالصلاة وركعتين وسلم، شو يسوي؟ يقوم يكمل ثلاثة، لا عيد الإقامة وعيد الصلاة من جديد. واضح إن شاء الله. أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن الفرض ركعتين. طبعا هذه بدار الإسلام مو بدار الحرب، بدار الحرب يعذر بالجهل، ولكن بدار الإسلام لا يعذر بالجهل، فلذلك وجب عليه إعادتها، بطلت صلاته. نأخذ سريعا إن شاء الله فصل ما لا يفسد الصلاة، حتى نكون قد أخذنا المفسدات وما لا يفسد. فصل: لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه، يعني هذا لا يفسد الصلاة. يعني أنت مثلا تصلي هسه هنا بالمسجد وقرأت آية قدامك، قرأت آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، افتهمتها. أو قرأت مثلا سيكون اجتماع في يوم الكذا في الساعة الفلانية، وأنت قرأت هذا النص كامل، وإن كان هذا خلاف الأدب، لأن من الأدب أن تخلي عينك وين؟ خلي موضع سجودك، ولكن أنت عينك أطلقتها ودحجت، قرأت المكتوب وافتهمته، ولكن بشرط ما تلفظت به. إذا تلفظت به بطلت صلاتك، إذا تلفظت بطلت. أما إذا بدون لفظ مجرد شفته وقريته وافتهمته تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل، وهي ما تفسد الصلاة، ولكنها مكروهة. ليش؟ لأنها خلاف الأدب، قلنا من الأدب أن ينظر وين موضع سجود. ولكن حصلت هذه المسألة، أنت على كذا وتعال تحت على صبورة، قريت وافتهمت، بطلت صلاتك؟ لا ما بطلت، وياي. نعم. قال: لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه، إذن لا تبطل، لا تبطل به الصلاة. كذلك: أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة، فصلنا عنه، قلنا هذا عمل قليل. قال: بلا عمل كثير، جرجوا خط بلا عمل، يعني كما قلنا قليل بعمل قليل، قليل بعمل قليل، هذا التفصيل أخذناه قبل شوية. نعم. قال: أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد، يعني ما ورد من الأحاديث بالمرور بين يدي المصلي أنه تفسد الصلاة كذا، كل هذا محمول إما أنه نسخ أو مؤول، إما منسوخ أو مؤول. واللص الذي اعتمدناه أنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، اكتبوه لا يقطع الصلاة شيء. فإذا مر إنسان، مر حيوان، مر رجل، مرت امرأة، مر طفل، مر بالغ، أيا كان المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، واضح؟ وقال وإن أثم المار، بس هذا المار إذا كان عامدا وكان يعني منتبها وبالغا مثلا في واعي ومر، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40، في رواية عند البخاري على ما أذكر قال 40 خريفا، 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه، إن شاء الله خطرة. وإن أثم ولكن المصلي نفسه بطلت الصلاة، لا ما بطلت. وسنأتي إن شاء الله في مسألة السترة ومسألة المار نفصل عنها، ولكن هذا نفهم مسألة يبطل الصلاة أو ما يبطل. يعني يأتي حديث مثلا يبطل الصلاة مرور امرأة أو كلب أو هذا يبطل، عندنا لا يبطل الصلاة مرور شيئين إطلاقا. وصلت؟ وما ورد من الحديث إما منسوخ أو مؤول. نعم. قال أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. يذكر مسألة أخرى، قال ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة. واحد مطلق ثم نظر إلى يعني فرجها، قال في المختار وإن ثبت به الرجعة. هنا إذا نظر بشهوة ثبتت رجعتها، سنأتي إن شاء الله في الأحوال الشخصية، رجعت المرأة له، رجعت الأصنته، رجعت زوجته، ولكن صلاة ما بطلت. ليش؟ قال لأنه عمل ليس بكثير، وبشرط أن لا يكون قد نزل منه شيء ناقض للوضوء، فإن لم ينزل شيء ناقض للوضوء فلا شيء عليه. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا. اللهم احنا مسلمين وابثنا مسلمين وبعثنا مسلمين وحقنا بالصالحين يا الله، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم صاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله.